بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كنا بنحكي انتهينا من ذكر القسم الأول أقسامه الموجود ألا وهو الطعن فيما يتعلق بالسند أو ما يتعلق بالسقط في السند فإن رد الحديث إما أن يرجع إلى سقط في السند وإما إلى طعن في الراوي ما في شيء وهما اثنان وهما ذاتان انتهينا من القسم الأول وهو رد الحديث بسبب الصحب في الإسناد انتقل مصنف بعض النحية رحمه الله إلى القسم الثاني ألا وهو رد الحديث بسبب الطعن في الراوي بسبب الطعن في الراوي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر ثم الطعن يكون في أشرف أشياء بعضها أشد في الفتح من بعد خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط ولم يحصل الاعتناء بتمييز احد الجسمين من الاخر لمصلحه اقتضت ذلك وهي ترتيبها على الاشد فالاشد في موجب الرد على سبيل التدبير لان الطعن اما ان يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بان يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك أو تهمته بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي وهذا دون الأول أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن المثقال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر وبينه وبين الأول عموم وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا البند وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفته أي الاعتقاد أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاهدة بل بالنوع شبهة أو سوء حفظه وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته فالقسم الأول نعم ذكر حافظ ابن حجر رحمه الله أقسام الطعن في الراوي أقسام الطعن في الراوي وحصر حافظ ابن حجر رحمه الله بعشرة طعون بعشرة ماذا طعون ترجع إلى القدح ماذا في الراوي بعدها يقدح ماذا هذا الطعن في الراوي حتى يعني القدح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظهر بالاستقامة هذا ظهر ماذا؟ بالاستقراء أي رجع إلى كلام الأئمة فرأى أن كلام الأئمة فيما يتعلق في الكلام على الراوي ترجع إلى هذه العشرة وهذه العشرة يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أنها يعني تختلف بحسب المراتب منها الأعلى ومنها الأدنى فذكر أن خمسة تتعلق يعني ماذا بعدالة الراوي وخمسة تتعلق بضبط الراوي ثم لم يرتب لم يجعل الخمسة التي تتعلق بالطعن في عدالة الراوي هي الأولى والخمسة يعني الثانية التي تتعلق بضبط الراوي هي التي تأتي بعد الطعن في عدالة فلم يرتب وإنما بدأ بالأشد قد يكون الأشد فيما يتعلق بالضبط ويليه فيما يتعلق بالعدالة فلم يرتب يقول هي خمسة لكن عند يعني سوف هذه النقصاء لم يرد فراعى أنه أشد يجعله في الأعلى قد يتعلق بالعداء وقد يتعلق بالضبط ثم الذي يليه ما يكون كمثله، لأن الأول في العدالة ما يكون الثاني كالعدالة فيما يتعلق بالعدالة، قد يكون في الضبط. فما رتب والسبب أنه يريد أن يجعل على هذه المراتب الأقوى، يعني الأشد في الأشد فيما يتعلق، وجعل آخر المراتب سوء العبادة، جعل آخر المراتب يمدا سوء العبادة، وإلا فأعلى المراتب والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. قلنا أن التقييد بهذا العدد هذا ظهرنا بالاستقرار، التقييد بهذا العدد وهي العشرة ظهرنا ماذا؟ بالاستقرار، بالرجوع إلى كلام الأئمة. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، بعضها أشد في القدح من بعض. ثم بعد ذلك لما ذكر العشرة مجملة فصلها، فقال: خمسة ترجع إلى العدالة، وخمسة ترجع إلى الضبط. ما هي العدالة وما هي الضبط؟ سيأتي الكلام. وما هي الخمسة التي تتعلق بالعدالة والخمسة تتعلق بالضبط؟ قال: بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، تتعلق هذا بضبط الراوي. والخمسة التي تتعلق بالعدالة دائما يجعلونها يعني قاعدة أنها لا تصرف في باب الشواهد والمتابعة، أي شيء يتعلق بعدالة الراوي لا يصرف في الشواهد والمتابعة. والقسم الثاني هو الذي منه ما يصرح ومنه ما لا يصرح، يعني الأمر إذا طعن في الراوي باعتبار ضبطه منه ما يصرح في الشواهد والمتابعات ومنه ما لا يصرح، بخلاف إذا طعن في عدالة هذا لا يصرح هذا في الشواهد والمتابعات، لأن كونه يطعن هذا في عدالة هذا فسق، والفاسق محروم أنه لا يقبل، لا تقبل منه لا شهادة ولا رواية، لا تقبل منه شهادة ولا رواية. أما ما يتعلق بالضبط في المراتب تختلف، منه ما يصرح بالشهادة المتابعات ومنه ما لا يصرح. فقال عليه رحمه الله: قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين للآخر، يعني بمعنى ما رتبنا، لما قلنا خمسة في العدالة وخمسة فيما يتعلق بالضبط ما سردنا الخمسة الأول في العدالة، ثم جئنا للسادس في باب الضبط، سابع ثامن تاسع عاشر إلى آخره، لم يرتب. ماذا راعى المصلحة؟ ما هي المصلحة؟ قال: نحن ننظر أشد الأنواع فنجعله في أعلى الرتب، نجعله في أعلى ماذا؟ الرتب. هكذا يقول عليه رحمة الله. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد في الأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، بمعنى من الأعلى إلى الأدنى، ما بدأ من الأدنى إلى الأعلى، ما بدأ في سوء العبد المساق الذي يعني ماذا يريد ما يتعلق بالشدة وهكذا، وإنما بدأ بأعلى الأنواع وهو الموضوع الذي فيه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمه الله: في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون، وهذه المسائل وهو أن الراوي فاحش الغلط أو أنه صاحب غفلة أو فسق، هذه أصبحت تتلقى من الأئمة، لا يصلح الإنسان من المتأخرين أن يأتي فيبحث ترجمة راوي فيحكم عليه هو بنفسه، ما بقي شيء، المسألة أصبحت نقل، المسألة أصبحت ماذا؟ نقل بقصور المتأخرين عن المتقدمين، أصبحت نقل، أصبحت هذه المسائل يعني نقد. لماذا؟ لأنه مصفرة تراجم القوم، مصفرة في القديم، وقد حكموا ماذا عليه، ولخص هذه التراجم الحافظ بن حجر، ولخص هذه التراجم الحافظ بن حجر وهكذا الذهبي. أما يأتي إنسان من المتأخرين فيحكم على راوي ما حكم عليه الأئمة فهذا لا يقبل ماذا منه. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، وهذا يرجع العدالة، كذب مدى الراوي هذا يرجع إلى العدالة، والكذب على قسمين: كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو الكذب في حديث الناس، إذا حدث الناس في حديث يكذب في حديث، الثاني متهم، والأول هو الكذاب. فإذا قيل الكذاب أي الكذاب في حديث رسول الله، ما معنى الكذاب؟ يكذب على رسول الله أي يضيف أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ورسول الله ما قاله، هذا أشد أنواع يعني ماذا الطعن في الراوي، وهذا الطعن يرجع إلى الطعن في عدالة الراوي إذا طعن في الراوي. وهذا الشخص الذي يكذب على رسول الله حدد هذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والوعيد بالنار هذا ضابط كبير، كما يقول شيخ الإسلام فإنها محدودة لا معدودة، والحد الكبيرة يعني ماذا ما ترتب عليها يعني الوعيد بالنار أو عقوبة خاصة في الدنيا أو لعن أو غضب إلى آخره، هذه تعتبر من كبائر ماذا الذنوب. أما إذا استحل الكذب على رسول الله هذا كافر، هذا يعتبر كافرا. لماذا؟ لأن الكذب على رسول الله حرام، فإذا قال هو حلال أنا مستحل، استحل ما حرم الله. الإنسان إذا استحل ما حرم الله وهو يعلم هذه الفضلة يعتبر كافر. هذا الإنسان ما بين الكفر وما بين الفسق، ما بين الكفر وما بين الفسق، الكذب على رسول الله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا، بل يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. فالكذب على رسول الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. أولا كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام وما قال، يعني أضفت إليه شيئا من الأقوال هو ما قال. الأمر الثاني أنك أضفت إلى الدين شيئا ما هو من الدين، والناس قد تتعبد به سواء في باب العقائد أو في باب الحلال والحرام في المسائل العملية. فمسألة الكذب هذا مدام حرام، مع أنه ما ينطل الكذب هذا، المحدثون يعرفون الكذابين، لا يمكن أن يذهب إنسان بأن يقترح أحاديث ويظن الناس تمشي، يظن الآلات. تعرفون قصة الرجل الذي هو من الرافضة الذي قال الضرب وقد وضعت في الأحاديث 50,000 حديث، قال بعض المحدثين سيعيش لهم المبارك وفلان وفلان سيدخلون نخلق ما سيبقى لك شيء من هذا الأحاديث. قال في الحديث النبوي: بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يكنه متعمدا لذلك، ما لم يكنه متعمدا لذلك. هذا أعلى مراتب الطعن في الراوي، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم قال: أو تهمته بذلك، أي يتهم الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتهم. متى يتهم؟ إذا حصل منه أحد أمرين، إذا حصل منه أحد أمرين فحينها يتهم. يتهم ماذا؟ يتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كذب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يتهم. بمعنى إذا حدث بحديث ما نقبل منه، لماذا؟ عليه تهمة أنه يعني ماذا؟ لربما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب وهذا متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بأحد أمرين، يعني واحد من اثنين يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الأمرين أن يروي حديثا ينفرد به، لم يروي أحد من الناس، ويخالف قاعدة من قواعد الشرع المعلومة، يعني من قواعد الشرع المعلومة مثلا الكذب حرام، فيروي لك حديث أن الكذب حرام، يعني المقصود بالقواعد في الدين الشيء الذي اجتمعت عليه النصوص، يعني قاعدة أصبحت قاعدة في الدين، فيأتي فيروي حديثا ينفرد به ولا يتابعه عليه هذا أحد، يخالف أصل من أصول الدين، فمثل هذا يتهم، مثل هذا يتهم. أو يكذب في حديث الناس، إذا حدث الناس كذب فقالوا هذا قد يكون ذريعة وسيلة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعونه موضع التهمة، يقول ما يكذب، ما كذب على رسوله، ولكن يتهم على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقبلون منه، لا يقبلون منه. قال: وتهمتي بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أي من الدين، الدين فيه قواعد، فيه ماذا؟ أصول اتفق عليها العلماء، مأخوذة من نصوص ماذا؟ عدة، مأخوذة من نصوص ماذا؟ عدة، فيروي حديثا ينفرد به، فيخالف أصلا من أصول هذا الدين، ولا يعرف الحديث إلا عنه، فمثل هذا يتهم، مثل هذا يتهم أنه يعني أضاف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الآن نظرة أنه يكذب على رسول الله، لكن بهذا الفعل يتهم أنه سيكذب أو أنه الآن كذب على رسول الله. فهو في المرتبة الثانية. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه، إذا تكلم يكذب، إذا تكلم ماذا؟ يكذب. قال: وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث، يعني وإن لم يظهر أنه كذب على رسول الله، لكن كونه يفعل أحد أمرين. الأمر الأول يروي حديثا ينفرد به يخالف أصلا أصول الدين، أو الأمر الثاني إذا حدث الناس يكذب، إذا حدث الناس ماذا؟ يكذب. فهذا وإن لم يظهر منه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أنت محدث، ما دام فعلت هذه الأشياء فأنت ستكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقبل الأحاديث التي ترويها عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون موضوعا، وخشية أن تكون تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فيها. قال وهذا دون الأول، وهذا دون ماذا الأول، أي أن هذا بس دون ماذا الأول. هل يقصد دون الأول وهو الكذب على رسول الله، أو دون الأول وهو حينما يروي حديثا ينفرد به يخالف الأصول العامة من الدين؟ الظاهر الثاني، الظاهر ماذا الثاني، بمعنى أن كون الإنسان يكذب في حديث ماذا الناس، فهذا يتهم أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هذا دون الأول، هذا دون الأول، أي دون من يروي حديثا ينفرد به يخالف الأصول بالشرع. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان قد يبتلى بالكذب في حديث الناس، لكن قد يصدق هذا الكذوب كما قال النبي صدق فهو كذوب، لما يتعلق بالشيطان مع قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن الثاني أدنى من الأول. ما هو الأول؟ الأول يروي حديثا يخالف به أصول الدين، والثاني وهو الذي يكذب في حديث الناس، إذا حدث الناس يكذب في حديث، أثناء تحديدا للناس يكذب، أي الحديث الذي يجري بين الناس. فيقول الثاني أدنى من الأول، وهذا دون الأول، هذا دون هذا الأول. لماذا؟ قال لأن الكذوب قد يصدق نفسه، لأن الكذوب قد يصدق، وقد يكذب في حديث الناس، لكن عند حديث رسول الله ما يتجرأ، عند حديث رسول الله لا يتجرأ. على كل هذا هو المتهم فسر بتفسيرين. إذن الأول كما سيأتينا لا يصرف شواذ المتابعات، لأن حديثنا موضوع، يعني ما قال بيحفر هذا الحديث. والثاني أيضا لا يصرف في باب الشواذ المتابعات عند العلماء، وهو المتهم بالكذب، الذي يتهم بالكذب. ثم قال الثالث أو فحش غلطه، فحش ماذا غلطه، والمقصود بفحش الغلط أي كثرة الغلط، يعني أكثر الأحاديث إذا حدث بها يغلط. كيف يعلم العلماء أن فاحش الغلط؟ اشترك مع جماعة من الرواة في شيخ من المشايخ يروون أحاديث، فتراه في الغالب يخالفه، تراه في الغالب هم يروون الحديث ويتفقون عليه نحو العشرة، ويبقى معنى الحادي عشر هذا يروي الأحاديث ليزيد فيها أحيانا وينقص منها ماذا أحيانا، فيفحش ماذا غلطه، يفحش ماذا غلطه. ففحش الغلط أي بمعنى كثير الغلط، كأن يكون مثلا 80% 70% فحش الغلط، هذا فحش الغلط. وقد يكون كل حديث ماذا فيه غلطه، على كل فاحش الغلط. وهذا يرجع إلى باب الضبط، إذن الأول والثاني يرجع إلى باب العدالة، والثالث يرجع إلى باب الضبط. الحق التحكم لم يرتب، والسبب أنه يذكر المراتب باعتبار الأعلى، المراتب باعتبار ماذا الأعلى. فكثير الغلط وفاحش الغلط هذا لا يصلح عندك شواذ المتابعة، هذا لا يصلح. من غلب خطأه على صوابه هذا لا يصلح، أو من يعني كما يقال يعني أطبق خطأه على صوابه، بمعنى كل ما يحدث فيه خطأ، أو تأتي الرتبة الذي بعده وهو كثير الخطأ، أي أن أخطأ أكثر من صوابه، أخطأه أكثر ماذا من صوابه. مثل هذا يرجع إلى الطعن في ضبطه وحفظه، فهذا ليس في باب الشواذ والمتابعات. أو غفلته عن الإتقان، أو غفلته يقال فلان فيه غفلة، فلان يقال في ماذا غفلة، أي بمعنى أدرسه أنا سقط بالأحاديث وتقط بالأحاديث، فهذا عنده شيء من غفلة، كما يقولون أخذت غفلة ماذا الصالحين، عنده غفلة وسهل، وقد ينام في المجالس الناس يكتبون، وقد يغفل فوت بعض الكلمات بعض الأحاديث، هذا غافل، هذا ماذا ما عنده نباهة، ما عنده ماذا نباهة، عنده ماذا غفلة أي ذهول، يعني كأنه سرحان، الناس في المجالس تكتب وهذا وفلان ما عنده غافل، هذه غفلة. وبعضهم قد يصاب بالغفلة ماذا استحيق كما يقال. فهذا أيضا يرجع إلى الطعن في ضبطه وحفظه، يرجع إلى الطعن في ضبطه وحفظه. قال أو فسقه، وهذا يرجع إلى العدالة، فسقه، والفسق قد يكون يقول بالقول أو قد يكون بالفعل. قال أو فسقه أي بالفعل، افعل أفعال حرام، يفعل أفعال الأداء محرمة، كان يفعل كبيرة من كبائر الذنوب كالربا أو الزنا إلى آخره، أو شرب الخمر، هذه مفسقات، هذه ما لم مفسقات، أو عنده صغائر يحصل منه الإصرار عليها، أو عنده صغائر يحصل منه الإصرار عليها، فإن الإصرار على الصغائر يعتبر ماذا؟ فسقا، وارتكاب الكبيرة يعتبر ماذا؟ فسقا، يعتبر ماذا؟ فسقا. أما كون الإنسان يزد في صغيرة هذا لا يسلم منه أحد، هذا لا يسلم منه أحد. ولهذا إذا عرف الإنسان ماذا بالفسق لا تقبل ماذا؟ شهادته ولا روايته، لا شهادته ولا روايته، بل الرواية مصلحة حال هي أشد، الرواية مصلحة حال بس ينشر علما ينشر أحكاما عقائدا. قال أي بالفعل والقول، وقد يكون اسمه ماذا به القول، شهادة الزور كان يشهد أو يحصل منه ماذا بعض الألفاظ الشركية، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ ماذا الكفر، ما دون الكفر فسق، لأن ما عندنا مرتبة ثانية، إما كفر وإما فسق، إما كفر وإما فسق، والفسق يحصل بالقول والفعل كما أن الكفر يحصل بالفسق أو بالفعل، فما دون الكفر يسمى فسقا. هذا يرجع إلى الطعن في الراوي في عدالته، فمثل هذا لا يصلح في باب الشهادة المتابعات، مثل هذا لا يصلح في باب الشهادة المتابعات. ثم قال وبينه وبين الأول، الأول هو الكذاب، الكذب فسق، الكذب مرة معناه أنه أول مراتب الطعن في الراوي، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبينه وبين الأول عموم، بينه وبين الأول، لأن نحن ماذا عندنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس رواية مرتبة الخمسة، إذا بين الخامس وبين ماذا الأول يقول عموم، بمعنى يتقيان أن كلاهما فاسق، أن كلاهما ماذا فاسق. قال وإنما أفرد الأول، الأول فسق، فلماذا أفرد الأول ولم يضف إلى الخامس؟ يعني الكذب فسق، فسق الكذب على رسول الله يعتبر من الفسق، لهذا قال وبينه وبين الأول عموم، بمعنى يتقيان في شيء، أن الكذب على رسول الله فسق ما لم يستحله، وهكذا أن يفعل أو يقول ما يفسق به من كبائر ما الذنوب أو الإصرار على الصغائر فإن هذا يعتبر ماذا من الفسق. ثم ذكر لك لما قال وبينهما، أي بينهم اجتماع، ما دام بينهم اجتماع لماذا لم يؤخر الأول في يوم وقت الخامس، لماذا لم يؤخر الأول في يوضع في الخامس؟ ذكرت لك تعليلا، قال وإنما أفرد الأول، أفرد الأول معاني فسق، وإلا كلاهما يدخل في باب الفسق، الفسق عام، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، أشد في هذا الفن أي في مصدر قضاء الحديث فأفرده، أي جعله ماذا يعني مكان خاص، مكان خاص، وإلا فالكذب على رسول الله يعتبر ماذا من الفسق. لكن لما كانت المسألة تتعلق برواية ماذا الحديث عند أهل الفتح وماذا أهل الحديث جعلوه في أعلى المراتب، جعلوه في أعلى المراتب فأغربوه، يقول هذا المعنى، وإلا فالفسق يعني الكذب على رسول الله بس. ثم قال رحمه الله وأما الفسق بالمعتقد ما يسمى بالبدعة، تأتي أنها على قسمين، قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة. قال وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيان، أي بمعنى فيه تفصيل، يعني الفسق يعني الفسق من حيث ماذا الفعل، الفسق من حيث ماذا الفعل هذا لا تفصيل فيه، لكن الفسق من حيث الفاعل هذا فيه تفصيل، من هو الفاعل؟ المبتدأ، هذا فيه تفصيل، بمعنى لا ترد كل رواية أهل البدع، يعني يشير إلى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا قسم لك الفسق إلى فسق شهوة وهو قولي أو فعلي، أو فسق شبهة، فسق الشهوة ما في إشكال أنه لا يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما فسق الشبهة فهذا فيه تفصيل، ولهذا جعله باب خاص، وهو الكلام عن البدعة، الكلام عن المبتدعة إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرد مطلقا أو يقبل مطلقا أو أن المسألة فيها تفصيل، يقول هذا مبحث خاص. قال وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. قال أو وهمه، وهذا يرجع للطعن في ضبطه لا في عدالته، يحصل للشخص ماذا وهم، والوهم هذا قد يقال وهم فلان، أو قد يترجم له عنده أوهام، أو قد يترجم له بأنه كثير الأوهام، تجد كل هذه العبارات يقول كثير الأوهام، فلان يهم، فلان يعني ماذا حصل له ماذا وهم، فيذكرون أن الإنسان وهم، أو كثير ماذا الأوهام، أو فلان ماذا يهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عبارات تترتب عليها مسألة شواهد المتابعات، شواهد ماذا والمتابعات. قال أو وهم بأن يروي على سبيل التوهم. ما معنى على سبيل التوهم؟ لأن المسألة عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك. التوهم المرتبة الرابعة من مراتب الإدراك، المرتبة بمعنى كما يقال عندنا في العامية على البركة، يرمي لك رمي على البركة، ما يدري هذا صحيح ولا صحيح. توهم والشك الذي يتردد الإنسان، والظن أقوى واليقين أقوى. فهذا التوهم يعني ماذا الوهم، أن يروي على سبيل التوهم، ما هو يروي على سبيل الظن. لو روى الإنسان على سبيل الظن هذا لا يصلح منه، أو على سبيل الشك هذا لا يصلح منه. لابد أن يكون متثبت فيما يرويه، لابد أن يكون متثبتا فيما يرويه من الأحاديث والآثار. قال أو وهم. ولهذا إذا كان الشخص عنده أوهام، عنده ماذا أوهام، بعد ذلك لما يقول الحق النحية صدوق له ماذا أوهام، صدوق له ماذا أوهام، هل هذا يصلح بباب شواهد المتابعات أو لا يصلح؟ قالوا إن كان هذا الحديث من أوهامي لا يصلح الحديث، وإن لم يذكر هذا الحديث من أوهامي فهو صدوق. فهذا الصدوق له أوهام، بمعنى أنه قد يحصل منه الوهم وقد لا يحصل منه. من الذي يذكر أن هذه الأحاديث حصل له فيها وهم؟ في كتاب خاص ولا ابن عدي عليه رحمه الله، الكامل. الكامل لما يأتي يترجم لهذا الراوي الذي ذكر في ترجمته بأنه صدوق له أوهام، فيذكر الأحاديث الذي وهم فيها. فإذا أردت أن تتأكد أنه من الأحاديث الذي وهم فيها فترجع الكامل، الكامل مثلا ابن عدي. فإذا لم تجد يقولون الأصل أن الحديث من الأحاديث الذي لم يهم فيها، لم يحصل له الوهم ماذا فيها، فلا يطرق القول بأن الصدوق له ماذا أوهام يصلح في شواهد المتابعات بما يتعلق بأن حديثه حسن، ما يقال هذا بإطلاق، وإنما ينظر هل ذكروا هذا الحديث من أوهامه أو لم يذكروه، وهو فهذا يرجع إلى مسألة الضبط أو مخالفته للثقات، أو مخالفة ماذا للثقات، وهذا يرجع إلى حفظه وضبطه لا إلى عدالته. هذا يخالف هذا الثقات، هذا يخالف هذا الثقات، والمخالفة لها مراتب. قال أو جهالته، وهذا يرجع إلى ما يتعلق بأمرين، بالعدالة والضبط، فإن المجهول هذا ما ندري هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هو ضابط أو ليس ضابط، مجهول. يقول عن محمد عن علي يعني ماذا عن رجل، من هو هذا الرجل؟ فهذا مجهول. فالمجهول على قسمين، مجهول عين ومجهول حال. فهذا لم يظهر ضبطه ولم تظهر عدالته، إذا الطعن فيه يرجع إلى أمرين، إلى العدالة وإلى الضبط، يرجع إلى أمرين. والمجهول كما قلنا على قسمين، مجهول عين هو الذي لم يروى عنه إلا واحد، ومجهول حال هو مروى عنه ثلاث أثنان فأكثر ما لم يوثق من المعتبر، فهذا مجهول حال. والقسم الثالث المستور، والقسم الثالث المستور، هذا سيأتي إن شاء الله. قال أو جهالتي بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا تجريح ولا تعديل ماذا معين. قال أو بدعته، أو بدعته قال وهي اعتقاد ما أجدد على خلاف المعروف، يعني بمعنى أن عند هذا الشخص يعني ماذا أقوال وأفعال لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاملة، المبتدع ما هو يقول أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف، يعني كون الإنسان يعتقد على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه تعتبر بدعة، وصاحب هذا القول يعتبر بلا مبتدع. لكن لا يلزم أن من وقع في البدعة فهو بلا مبتدع، لكن هذا الفعل بدعة، أن يعتقد شيئا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه بدعة. فإذا عرف أن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى مرحلة أخرى، نقول مبتدع، أنت مبتدع، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يثبت، فهو مبتدع. إذا أول ما يكون بدعة، لماذا؟ نقول هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المولد، المولد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعرف. ولهذا اعتقاد من أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه بدعة، المولد بدعة. فإذا علم الإنسان أن هذا المولد ما لا بدعة ثم لم يرجع بعد قيام الحجة عليه فإنه يعتبر مبتدعا، فإنه يعتبر ماذا مبتدعا. قال لا بمعاندة، بل بنوع شبهة، بل بنوع شبهة. يعني العلماء يتكلمون على رواية ماذا؟ المبتدع. يقول إن كان لا بمعاناة، لأن الإنسان إذا عاند بعد معرفة أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة، بعد أن يعني يوقع على هذا الأمر، فإذا عاند مع إقراره مع علمه أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل هذه المسألة ما تصبح بدعة، تصبح كفر، والصلاة تصبح ماذا؟ من باب الكفر. لهذا قال لا بمعاندة بل بنوع شبهة، بنوع ماذا؟ شبهة. اجتمع عليه الأمر، أخذ عمومات، أخذ أشياء مطلقات فتعبد ماذا؟ بها، فعنده نوع شبهة. أما إذا انتفت الشبهة عنه تماما ثم يأتي بشرح لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يبقى مبتدع كافر. قال أو سوء حفظ، سوء ماذا؟ حفظ. قال وهي عبارة أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، أن لا يكون غلطه ماذا؟ أقل من إصابته، وهذا سيء ماذا؟ الحفظ، أن لا يكون غلطه أقل ماذا؟ من إصابته، بل الإصابة أكثر، هذا سيء الحفظ، هذا سيء ماذا؟ الحفظ. ثم قال عليه رحمة الله هذا من حيث الإيمان، ثم بعد ذلك سيأتي بها مفصلة. يبدأ بالأول، الأول هو الكذب على رسول الله، يعني ما حديثه أو ما هو حاله أو ما هو ماذا يسمى، يسمى الموضوع. ثم سيذكر تفاصيل الموضوع، تفاصيل مدى الموضوع، هذا على سبيل الإيمان. إذا الطعن في الراوي كما قلنا يرجع إلى أحد أمرين، إما إلى عدالته وإما إلى ضبطه، ثم رتبها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا ماذا الترتيب، سافر على هذا الترتيب. ذكرنا 10 وقلنا أنها ظهرت له بالاستقراء، ظهرت له بالاستقراء، ثم رتبها باعتبار الأشد فالأشد. هذا كالإكمال، التفصيل فيها سيذكر، سيبدأ بأعلى الأقسام. حديث الكذاب على رسول الله يسمى موضوع، ما تعريف الموضوع وما سبب ماذا يعني ماذا وضعه للحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الوضاعون، سيذكر أشياء تتعلق به الحديث المنظور. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل قد يجرح أو قد تجرح عجلة الراوي بالتدليس؟ بالتدليس إذا عرف بأن ماذا مدلس، ولو دلس عن الكذابين أو المجهولين أو المتروكين ما رأينا من يجرح، إلا من كان متشددا في هذا الفن فيرى أن التجريح من حيث يعتبر ماذا كالكذب، ولهذا يقول من دلس فقد كذب لا تشديد. وما رأيناهم ردوا روايات يعني ماذا محمد بن إسحاق فيما دلس فيه، يدلس على الكذابين ذكر، ويدلس على المتروكين، بل يدلس على أهل الكتاب قال، وهكذا ابن جريج تدليسه شديد جدا، فما رأينا أنهم ضعفوه مطلقا. إذا صرح بالتحديث قبلوه، إذا صرح بالتحديث، لأن لا تجد عن أحد من أهل الحديث أنه يرد رواية ماذا المدلسين مجرد أنه دلس مرة واحدة، من دلس مرة واحدة فضلا أنه يدلس، معروف التدليس مشهور، إسحاق بن جريج مشهورين فيما يتعلق بالتدليس، هذا ما جرحوا جرحا مطلقا فما يقبلوا أحاديثهم، إذا صرح قبلوه، لم يصرح ما يقبلوه، هذا للنعم. لكن يعني من يعني ممن ذكروه الظاهر ما يسمى أهل الحديث أنه يقول التدليس أخو الكذب، من كره بالتدليس ولو مرة واحدة لا تقبل أحاديثه، وهذا والله أعلم لا يعرف عن أحد من أهل الحديث المعتبرين. والله يقول السائل ما حال محمد حسن عبد الغفار؟ والله ما أدري، ترى أحيانا يعني يدرس أحيانا يخطب أحيانا يحاضر مصري صلى الله عليه وسلم، ما أدري بس ما بيقى أنه من مصر، لكن حاله الله أعلم، ما أدري له معروف، لكن أنا ما أدري. طيب